بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس تفسير جزء عم للشيخ عبد الرحيم الطحان، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء بتاريخ 2 شهر شعبان 1416 للهجرة، الموافق 24 من شهر 12 1995 للميلادي. وعنوان هذا الدرس: أهل التباب لا يرجون حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من مدارسة أبدية النار وخلود من فيها من الكفار عند تفسير قول ربنا القهار: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. ثم شرعنا في مدرسة الآيات في وصف عذاب الكفار في الدركات: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. شرحنا ما يتعلق بلفظ البرد وتدارسناه، وقلت فيه 4 معان، أوليس كذلك؟ برد الشراب، لا يذوقون فيها برد، برد الشراب، الروح والراحة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. المعنى الثالث النوم، البرد هو النوم، منع البرد البردة، أي منعت شدة البرودة النوم. والرابع البرد هو الهواء البارد الذي ينعشهم. وقلت المعاني كلها حاصلة لهذا اللفظ الكريم، وخلاصة ذلك: لا يذوقون ما ينعشهم، ولا ما يقطع العذاب عنهم، ولا ما يخفف الألم عنهم، لا فيما يخفف الألم عن أبدانهم ولا عن قلوبهم وبواطنهم، فالحرقة التي في بواطنهم لا تزول، والألم الذي على أبدانهم لا ينقطع. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. غالب ظني وقفنا عند لفظ الشراب. الشراب إخوتي الكرام ما يشرب من ماء أو عصير، فهو كل مائع، سواء كان ماء أو غيره، كل مائع من ماء أو من غير ذلك من الأشياء من السوائل يقال له شراب، جمعه أشربة، يقال شربته شربا وشربا بالضم والفتح. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في زاد المسير: تقدم ذكر الحميم والغساق، وقد شرحهما في تفسير سورة صاد عند قول رب العباد سبحانه وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. شرح هذين اللفظين في تفسير سورة صاد، فقال في تفسير سورة صاد: لا إله إلا الله. الحميم هو الماء الحار، إلا حميما، إلا ماء حار، لأن هناك قال لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. تقدم معنا الشراب ما يشرب من ماء أو غيره من السوائل، إذن يذوقون هذا الشراب الذي يقطع الأمعاء إلا حميما وهو الماء الحار. زاد الإمام الرازي في تفسيره قال هو الماء الحار المغلي جدا. إذن الحميم ماء حار مغلي جدا، برد، وصلت درجة حرارته النهاية، وكل حار يقال له حميم، ومنه الحمام سميت بذلك لما فيها من الحرارة، ومنه أيضا الحمى لما يحصل في البدن من شدة حرارة عند الإصابة بمرض الحمى، ومنه الحميم للقريب، وسمي القريب حميما قال لأنه يحتد لنصرة حميمه فيغضب إذا أوذي حميمه، وهذا يولد فيه حرارة، حرارة. حميم، حمام، حمى، وهنا إلا حميما. ولذلك يقال لخاصة الإنسان حامة، كما يقال لمن عداهم عامة، حامته وعامته، أي عامة الناس وخاصتهم، لأنهم كما قلت يحتدون يغضبون من أجله فتسري الحرارة فيهم في هذه المعنى. وهنا إلا حميما، ماء حارا جدا بلغ أقصى درجات الحرارة، إلا حميما وغساقا. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، وقد أشار الله جل وعلا إلى ما يقاسيه أهل النار من الحرارة والحرقة، فقال جل وعلا في سورة الدخان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الحميم. وقال جل وعلا في سورة الرحمن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري وغيره قال آن انتهت شدة حرارته إلى الغاية، ما يمكن أن آن تزيد حرارته أكثر من ذلك. يطوفون بينها وبين حميم آن، شديد الحرارة وصل إلى النهاية. لا إله إلا الله. إلا حميما وغساقا. الغساق إخوتي الكرام إما أن يكون شيئا سائلا أو غير سائل، وبالأمرين فسر هذا اللفظ عن سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا لم يكن الغساق شيئا سائلا المراد منه الزمهرير والبرد الذي يكسر العظام ويجمد أمعاء الإنسان، إلا حميما وغساقا. هناك ماذا قال؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يذوقون بردا لكن لا ينعشهم، إنما يكسر عظامهم ويجمد أمعاءهم. ويذوقون شرابا لكنه حميم يقطع أمعاءهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إذن هنا شيء غير سائل، الغساق شيء غير سائل وهو البرد الشديد الذي يكسر العظام ويجمد أمعاء الإنسان. هذا على القول كما قلت بأنه شيء غير سائل. إلا حميما، لا يذوقون بردا إلا غساقا، أي هذا الغساق هو شيء بارد لكن ليس فيه راحة. يذوقون برد لكن ما هو البرد؟ البرد الذي يؤذي، كما يذوقون شرابا وهو الذي يقطع الأمعاء. فإذا يزادون عذابا على عذاب بألوان العذاب التي تتناوب عليهم. لا إله إلا الله. والقول الثاني، الشيء الثاني كما قلت أن يكون الغساق شيئا سائلا، فسر بثلاثة أشياء. الأول ما يجري من صديد أهل النار عندما يعذبون وتتقيح أبدانه ويسيل منها القيح والصديد وهكذا من فروج الزنات، هذا إذا اجتمع. فعندما تستعر النار يبلغ أقصى درجات الحرارة، وإذا كان في الزمهرير يصبح أقصى درجات البرودة، على الحالتين سواء كان حارا أو باردا فهو شراب سائل يشربونه، صديد أهل النار، قيح أهل النار. قال الإمام الطبري وهذا أولى الأقوال بالاعتبار، وإن كان للآخر وجه صحيح وهو القول الأول الذي مر معنا، هواء بارد يكسر العظام ويجمد أمعاء الإنسان. قال القرطبي في تفسيره والاختيار على هذا أنه شيء سائل وهو صديد أهل النار. القول الثاني في بيان المراد كما قلت من كون الغساق شيئا سائلا، قيل ما يزيل من دموع أهل النار، يبكون بكاء بحيث إذا اجتمع سارت فيه السفن، فهذا البكاء هذه الدموع تصبح شرابا لأهل النار يشربون من دموعهم. والقول الثالث في بيان الغساق إذا كان شيئا سائلا، قيل عين في جهنم تسمى بهذا الاسم غساق، يسيل إليها حمة كل ذات حمى وهو الشراب المؤذي السام الضار، حمة كل ذات حمى من حية أو عقرب، فيستنقع في ذلك المكان فيؤتى بالآدمي فيغمس فيه غمسة فيسقط لحمه على قدميه، نسأل الله العافية والسلامة من سخطه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام القرطبي في تفسيره بعد ذكر هذه الأقوال وقيل إن الغساق مأخوذ من الظلمة والسواد، فالغسق هو أول ظلمة الليل، غسق الليل يغسق إذا أظلم، وعلى القول الأول الذي تقدم معنا في المعنى الثاني غسق يغسق إذا سال، فهو من السيلان وهو هنا من الظلمة، وهو هنا من الظلمة. قال قيل مأخوذ من الظلمة والسواد، الغسق أول الليل، غسق يغسق إذا أظلم، ومنه قول الله جل وعلا في سورة الفرق فلق ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أقبل ودخل بظلامه. ثم قال الإمام القرطبي وهذا أشبه على الاشتقاق من الأول، ولا داعي لتقوية هذا على ذاك، لأن ذاك غسق يغسق إذا سال، وهنا غسق يغسق إذا أظلم ودخل في الظلمة والسواد. قال وهذا أشبه على الاشتقاق الأول، ثم جمع بينهما فقال إلا أنه يحتمل أن يكون الغساق مع سيلانه أسود مظلما، فيصح الاشتقاقان، فيكون غسق يغسق إذا سال وغسق يغسق إذا أظلم واسود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن السلف الكرام وله حكم الرفع أيضا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ما يبين شناعة هذا الغساق وفظاعته، روى الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن والطبري في تفسيره وكذا ابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه في الجزء الرابع من المستدرك صفحة 2600 وصححه وأقره عليه الذهبي، والحديث رواه ابن مردوية في تفسيره والإمام البيهقي في البعث والنشور، وهكذا البغوي في شرح السنة والإمام أبو يعلى في مسنده ورواه نعيم ابن حماد في زوائده على الزهد لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. والحديث كما قلت صحيح من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وثبت عن العبد الصالح بلال بن سعد وهو من أئمة التابعين الطيبين في كتاب البعث والنشور للإمام البيهقي والحلية لأبي نعيم أنه قال: لو أن دلوا من غساق وضع على الأرض لمات من عليها، لو أن دلوا من غساق وضع على الأرض لمات من عليها. وفي رواية عنه قال كما في الحلية في الجزء الخامس صفحة 25 و200: لو أن قطعة من غساق وقعت على الأرض لأنتن ما فيها، قطعة من وقعت على الأرض لأنتن ما فيها لمات من فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة بإسناد صحيح من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث في المسند أيضا في الجزء السادس صفحة 40 و100 من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا الحديث في سنن ابن ماجه في الجزء الثاني صفحة 24 و400 بعد الألف. قال الإمام البصيري في مصباح الزجاجة في الجزء الثالث صفحة 10 و300: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ورواه الإمام النسائي في تفسيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم اجعلنا من هذا الصنف بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. فلا يزال يقال لها حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإذا كان الرجل السوء قال، أي الملائكة الكرام الذين يحضرون موت الإنسان، اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. أبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. إخوتي الكرام، الأمران اللذان ذكرهما الإمام القرطبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا حاصلان في الغساق، وجميع المعاني المتقدمة توجد في الغساق. فالغساق يسيل وفيه ظلمة، وهو من قيح وصديد ودموع أهل النار، وهو شديد البرودة كأنه زمهرير يكسر العظام ويجمد أمعاء الإنسان. المعاني كلها ثابتة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذا الشراب في كثير من آي الكتاب، فقال جل وعلا في سورة إبراهيم: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد وهو الغساق يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال جل وعلا في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وسيأتينا أنه إذا قد قدم إليه الشراب ليشربه سقطت فروة وجهه في هذا الشراب، وهي جلدة الوجه وجلدة الرأس، بماء كالمهل كعكر الزيت يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثبت في مسند الإمام أحمد وكتاب الزهد له وكتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك أيضا، والحديث رواه الإمام الترمذي في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه وأقره الذهبي، انظروا الجزء الثاني صفحة 68 و300 من المستدرك. والحديث في الحلية، ورواه البيهقي في البعث، والإمام النسائي في السنن الكبرى، وابن أبي الدنيا في صفة النار، ورواه ابن المنذر وابن أبي حاتم في التفسير، والطبراني في معجمه الكبير، وابن مردوية في تفسيره، وأبو يعلى في مسنده، كما في الدر المنثور في الجزء الرابع صفحة 73. والحديث كما قلت صحيح من رواية أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله عز وجل: ويسقى من ماء صديد، قال: يقرب إليه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه، يقرب منه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، نسأل الله العافية والسلام، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. قال الله عز وجل، هذا كله كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، والحديث رواه الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والطبري في تفسيره، وعبد بن حميد في مسنده، وابن أبي حاتم، وابن مردوية في التفسير أيضا. والحديث في المستدرك، وصححه وأقره عليه الذهبي، انظروا الجزء الثاني صفحة 51، والجزء الرابع صفحة 64. ورواه البيهقي في البعث من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: كالمهل كعكر الزيت، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة رأسه، كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة رأسه. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، والبيهقي في البعث، انظروا كتاب البعث للإمام البيهقي صفحة 36. وإسناد الأثر صحيحا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بماء كالمهل، قال: أسود كمهل الزيت، أسود كمهل الزيت أي كعكر الزيت. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة وتفسير ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث في المكان المتقدم بزيادة صفحة، هناك 36 وهنا 37، عن العبد الصالح مجاهد رضي الله عنه أرضاه. وانظروا الدر المنثور في الجزء الرابع صفحة 21 و200، أنه قال: كالمهل مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت، مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت. لا إله إلا الله. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي، انظروا الجزء الثاني صفحة 87 و300. والأثر في تفسير الطبري وحلية الأولياء لأبي نعيم وكتاب الزهد والرقائق لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك صفحة 89، وانظروا الأثر في شرح السنة للإمام البغوي وتفسير عبد بن حميد وهكذا تفسير ابن راهوية. ورواه الإمام أحمد في الزهد من زيادة ولده عليه على كتاب الزهد له، وهو في تفسير ابن أبي حاتم وكتاب البعث والنشور للإمام البيهقي. والحديث كما قلت صحيح، من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه، صب على رأسه فوصل إلى الجوف نسأل الله العافية والسلامة، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نسأل الله العافية والسلامة من سخطه. إذن هنا إخوتي الكرام: إلا حميما وغساقا. في الغساق قراءتان متواترتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام. القراءة الأولى بالتثقيل والتشديد، قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم، وهي القراءة التي نقرأ بها: إلا حميما وغساقا. وقرأ بقية القراء بالتخفيف: إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا. وهاتان القراءتان إما أن تكونا بمعنى واحد، لغتان غساق وغساق، وقيل معناهما مختلف. إما بمعنى واحد غساق غساق، وقيل المعنى فيهما مختلف. فمن خفف فهو اسم لذلك الشراب، كقولك عذاب وجواب وكتاب. ومن شدد فهو اسم فاعل نقل إلى فعال للمبالغة، مثل ضراب ضارب ضراب، وهنا غاسق غساق. لا إله إلا الله، لغتان بمعنى واحد، أو هناك اسم وهنا اسم فاعل نقل إلى صيغة فعال للمبالغة، كما في تفسير القرطبي في الجزء 15 صفحة 21 و200: إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. الجزاء إخوتي الكرام معناه في اللغة ما فيه الكفاية من المقابلة، ما فيه الكفاية من المقابلة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تقابل إنسان بما يستحق، تقابل فاعل بما يستحق، هذا يقال له جزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقال جزيته وجازيته، أي قابلته على عمله بما يستحق من مثوبة أو عقوبة، جزيته جازيته. ولم يجئ في القرآن إلا الأول، جزى ولم يقال في القرآن جاز، مستعمل في اللغة، جزى وجاز، جزاك الله خيرا، جازاك الله خيرا، إنما اللغة الأولى هي المستعملة في كلام الله عز وجل. إخوتي الكرام، هذا ما ذكره الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات، وتبعه الإمام الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في الجزء الثاني صفحة 82 و300، ولعل ذلك باعتبار الأغلب، فقد استعمل جازا في القرآن الكريم في سورة سبأ، قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. وقد قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه وهل نجازي بالنون وكسر الزاي ونصب الكفور، وهل نجازي إلا الكفورة. وأما الباقون فقرأوا بالياء وفتح الزاي مع رفع الكفور وهل يجازى إلا الكفور. إذن هنا نجازي يجازى، فهذه اللغة أيضا مستعملة في القرآن العظيم والعلم عند رب العالمين. جزاء، إذن الجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة، كما قلت بالخير خيرا وبالشر شرا، قال الله جل وعلا في سورة غافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لا إله إلا الله. فجزاء المحسنين وكرامتهم يقال لها جزاء، قال الله جل وعلا عن ثواب المؤمنين: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقال جل وعلا في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهكذا عقوبة الكافرين يقال لها جزاء، قال الله جل وعلا: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال جل وعلا: ذلك جزاء أعداء الله النار، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال جل وعلا: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ذلك جزاء أعداء الله النار. إذن مقابلة الفاعل على فعله بما يستحق تسمى جزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. جزاء وفاقا، أي موافقا لأعمالهم، وفاقا موافقا لأعمالهم. فالوفاق بمعنى الموافق، موافقة، كالقتال مقاتلة. والوفق المطالبة بين الشيئين، فهنا عمل عملا عندما جازيته بما يستحق عليه هذا يقال له وفاقا موافقة، فالخير يثاب عليه والشر يعاقب عليه. وهذا الجزاء يناسب فعلهم، ففعلهم أشنع فعل وهو الشرك بالله عز وجل، فعوقبوا عليه أشنع عقوبة وهي عذاب جهنم دار سخط الله جل وعلا جزاء وفاقا. لا إله إلا الله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هذه الجملة تعليلية لبيان استحقاق العذاب المذكور. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ما سبب هذا؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا. قوله لا يرجون في بيان المراد بهذا الرجاء قولان معتبران عند أئمتنا الكرام. الأول الرجاء بمعنى الخوف، لا يرجون لا يخافون أن يحاسبوا لأنهم لا يؤمنون بالبعث. قال الإمام ابن الجوزي وعلى هذا الجمهور لا يرجون لا يخافون، فالرجاء بمعنى الخوف، وسيأتينا الرجاء من الأضداد بمعنى الأمل وبمعنى الخوف والوجل. لا يرجون لا يخافون أن يحاسب لعدم إيمانهم بالبعث. لا يرجون المعنى الثاني لا يأملون ثواب الحساب، أيضا لأنهم لا يؤمنون بالبعث. نقل المعنى الثاني عن الزجاج كما في زاد المسير وغيره، وهذا القول منقول عن الزجاج في معاني القرآن له. لا يرجون لا يخافون الحساب، لا يخافون سوء الحساب، لا يؤمنون بالبعث. لا يرجون لا يأملون ثواب الحساب لأنهم لا يؤمنون بالبعث. ولفظ الرجاء كما قال أئمة اللغة من الأضداد يستعمل كما قلت بمعنى التوقع والأمل وبمعنى الخوف والفزع والوجل، يأتي بمعنى هذا وبمعنى هذا. لا إله إلا الله، نص على ذلك أئمة اللغة. انظروا كتب الأضداد للإمام الأصمعي، كتاب الأضداد له في صفحة 23، وكتاب الأضداد للسجستاني صفحة 81، وكتاب الأضداد لابن السكيت صفحة 79 و100، وذيل الأضداد للإمام الصغاني صفحة 30 و200. والكتب الأربع مجموعة في كتاب واحد، احرصوا على اقتنائه. الأضداد يستقرئ ما في اللغة من الألفاظ التي تطلق على معنيين متقابلين، فهنا لفظ الرجاء يطلق على الخوف ويطلق على الأمل، على الخوف وعلى الأمل. لا إله إلا الله. ومن جملة استعمال لفظ الرجاء بمعنى الأمل بحيث لا يحتمل الخوف آيات كثيرة في القرآن، منها قول الله جل وعلا في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. الرجاء هنا بمعنى الأمل فقط، لا يحتمل يكون بمعنى الخوف أبدا. ويرجون رحمته يأملونها ويطمعون فيها، يرجون رحمته. ومنه قول الله جل وعلا في سورة القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي كنت تأمل تتوقع تتطلع، ما كان هذا في ظنك ولا في حسبانك. لا إله إلا الله. ومنه قول الله عز وجل في سورة الإسراء أيضا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ومنه قول الله عز وجل في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومنه قول الله عز وجل في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومنه قول الله عز وجل في سورة النور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لا يأملون ولا يتطلعون ولا يتشوقون ولا يتشوفون، اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذا الرجاء بمعنى الأمل. ومنه قول الشاعر كما في تفسير الإمام القرطبي في الجزء الثالث صفحة 18 أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب على نبينا وآل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه. معنى هنا الرجاء الأمل. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه؟ اللهم إنا نبرأ إليك ممن قتله أو شارك في قتله، ما عندنا شك في ذلك، ونحن نرجو شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عن الإمام الشعبي عندما يقول: لو كنت قاتل الحسين، وحاشاه، لو كنت ودخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنظر إليه وقد قتلت ابنه وهو سيد شباب أهل الجنة على نبينا وآل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه؟ لا إله إلا الله. إذن إخوتي الكرام، هذه الآيات كلها فيها الرجاء بمعنى الأمل، ومنه قول الله في سورة فاطر: لا إله إلا الله، ثم أورثنا الكتاب، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه الآيات كلها الرجاء فيها بمعنى الأمل، ويأتي الرجاء بمعنى الخوف فقط، بحيث لا يحتمل المعنى الثاني وهو الأمل. ومنه قول الله عز وجل في سورة نبيه نوح على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تخافون له عظمة وهيبة، ولا يؤثر ذلك في قلوبكم. لا ترجون، لا تخافون له عظمة، لا تحتمل هنا الرجاء بمعنى الأمل. ومنه قول الله جل وعلا في سورة الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. لا يخافون أيام الله، أي وقائع الله التي أوقعها بمن سبقهم، لا يرجون إلا يخافون بطشه ونقمته كما انتقم من الأمم السابقة. فليس الرجاء هنا بمعنى الأمل، ولا يحتمل هذا المعنى أبدا. لا يرجون أيام الله، لا يخافون وقائع الله التي أوقعها بالأمم السابقة، وهي العذاب العاجل في الدنيا. لا إله إلا الله. ومنه قول الشاعر، وهو موجود في سائر كتب اللغة وفي الكتب الأربعة المتقدمة في الأضداد ولم ينسب إلى قائل: لا ترتجي حين تلاقي الزائدة أسبعة لاقت معا أم واحدة، لا ترتجي حين تلاقي الزائدة أسبعة لاقت معا أم واحدة. لا ترتجي هنا بمعنى لا تخف، ليس الرجاء هنا بمعنى الأمل، والذائد هو الحامي الذي يدافع عن عشيرته. لا ترتجي حين تلاقي الذائد أسبعة لاقت معا أم واحدة، فإذا لاق سبعة أو واحدا أو سبعين لا يبالي، لأنه يذود ويحمي عشيرته. الشاهد أن الرجاء هنا بمعنى الخوف وليس بمعنى الأمل، ولا يحتمل الرجاء هنا معنى الأمل. وهذا كقول الشاعر أيضا: إذا أهل الكرام يكرموني فلا أرجو الهوان من اللئام، إذا أهل الكرام يكرموني فلا أرجو الهوان من اللئام، فلا أرجو أي لا أبالي ولا أخاف، إذا أهل الكرام يكرموني فلا أرجو الهوان من اللئام. وقد يحتمل المعنيين، وجاء هذا في القرآن في آيات كثيرة، منها الآية المتقدمة التي معنا: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ومن ذلك قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لا يرجون فسرت بالأمرين: لا يأملون لقاءنا، ولا يشتاقون إلى رؤيتنا، ولا يطمعون في ثوابنا، لا يرجون، لا يخافون لقاءنا فلا يؤمنون بالبعث. لا يرجون، لا يخافون، لا يأملون. ومنه قول الله جل وعلا في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لا يرجون، لا يخافون، لا يأملون، فسرت بالأمرين. ومنه قول الله عز وجل في سورة النساء: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فسر الرجاء بالأمرين: تخافون عظمة الله وتهابونه، ترجون من الله ما لا يرجون، أنتم تأملون ثوابه وإحسانه ومعروفه وكرمه وجوده، تخافون تأملون. ومنه قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يأمل يخاف. ومنه قول الله عز وجل في سورة العنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، يرجو يخاف ويأمل، فسر بالأمرين. ومنه قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يخاف ويأمل، يخاف ويأمل. ومنه قول الله عز وجل في سورة الممتحنة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذا استعمالات كما قلت القرآن لهذا اللفظ الكريم الرجاء. فضلا اقلب الشريط. ومنه قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يخاف ويأمل، يخاف ويأمل. ومنه قول الله عز وجل في سورة الممتحنة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذا استعمالات كما قلت القرآن لهذا اللفظ الكريم الرجاء، جاء بمعنى الخوف وجاء بمعنى الأمل وجاء بمعنى الخوف والأمل في آيات أخرى كما بينت لكم. هنا الآية التي معنا في سورة النبأ احتملت المعنيين، وذكر ذلك أئمتنا قاطبة: إنهم كانوا لا يرجون حساب، لا يخافون الحساب أمام الكريم الوهاب، إنهم كانوا لا يرجون حساب، لا يأملون ثواب الحساب لأنهم لا يؤمنون بالبعث على الحالتين، لا يخافون لا يأملون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. قال علماؤنا: الرجاء والخوف متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولذلك حسن وقوع أحدهما مكان الآخر. الرجاء لا ينفك عن خوف، والخوف لا ينفك عن رجاء. فمن رجا، من رجا الوصول إلى إنسان هو يأمل في الوصول إليه ويخاف من القطيعة، وليس كذلك؟ وهنا من رجا رحمة الله يطمع في حصول الرحمة ويخاف من العذاب، يطمع في الجنة ويخشى من النار، يطمع في رضوان الله ويخشى من سخطه وعذابه، متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولذلك حسن وقوع أحدهما موقع الآخر. فكل خاف راج، فكل خائف راج، وكل راج خائف. لا إله إلا الله. وقد قرر هذا الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 51، وقبله الإمام الغزالي في الإحياء عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الرابع صفحة 60 و100. فهما متلازمان، وهما أيضا ركنا محبة ربنا الرحمن. فمحبة الله تقوم على خوف ورجاء. فمن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حريري، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد صديق، كما قال العبد الصالح مكحول الدمشقي، وهو من أئمة التابعين ثقة وفوق الثقة، حديثه في صحيح مسلم والسنن الأربعة، في سنة 14 و100 للهجرة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وكان لأهل الشام كالحسن البصري لأهل البصرة عليهم جميعا رحمة الله. قل: من عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو صديق، ومن عبده بالحب فقط فهو زنديق، أنه يحمله الإدلال على أن ينزل محبوبه منزلة نفسه كما فعل أهل الشطط، ومنه قول النصارى، وقالوا وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، لن نعذب، نحن أبناء الله وأحباؤه، حب من غير خوف ولا رجاء، ورجاء من غير خوف، هذا مرجئي. ويقول لا يضر مع الإيمان خطيئة كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وانتهى أهل الخلق كلهم في الجنة. وذاك حروري نعوذ بالله ما عنده إلا شدة وغلظة وقسوة وخوف بلا رجاء وليونة. وإذا فعل الإنسان معصية حكم عليه بالكفر والخلود في النار، نسبة إلى حروراء وهم الخوارج الذين خرجوا في حروراء وتعاقدوا فيها على حرب علي رضي الله عنه وأرضاه، وبئس ما تعاهدوا عليه. إذن ركنا المحبة خوف ورجاء، فهما متلازمان، فصح وقوع أحدهما موقع الآخر. وفسر الرجاء معنا هنا في سورة النبأ بالأمرين: إنهم كانوا لا يرجون حساب، لا يخافون الحساب، أمام الكريم الوهاب لا يرجون حساب، لا يأملون ويرجون ثواب الحساب، لأنهم لا يؤمنون بالبعث كما قلت على الحالتين. إخوتي الكرام، لفظ الرجاء إذا كان بمعنى الأمل، بمعنى الأمل، فهو ارتياح القلب لانتظار محمود تمهدت أسبابه، أسبابه تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما على الرب سبحانه فقط. أما أنت فعلت ما عليك. ارتياح القلب لانتظار محمود تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، قمت بجميع الأسباب، عملت صالحا وأتقنت العمل وأخلصت لله عز وجل، بذلت ما عليك، إذا رجوت رحمة الله كما قال الله: إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الرجاء لهؤلاء، وأما الرجاء لغيرهم فهذا حماقة، حماقة. يعني من أراد الجنة من غير عمل فهو متمن، ومن ظن أنه يدخل الجنة بعمله فهو متعن. لا متمني ولا متعني، نعمل لكن ندخل الجنة برحمة الله وفضله فقط، فلا تمني ولا تعني. فمن أراد أن يدخلها من غير عمل كمن أراد أن يأتيه ولد من غير زوجة، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا. وإذا أراد الولد من الزوجة دون أن يعتمد على الله عز وجل فهذا شرك. وكم من إنسان يتزوج ولا يأتيه الأولاد، فلا بد إذا من الزواج وانتظار رحمة رب العباد: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب هب لي من الصالحين كما قال أنبياء الله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذن ارتياح القلب، القلب يرتاح يستبشر يفرح، هذا الرجاء. الأمل لانتظار محمود تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما على الرب سبحانه وتعالى. ولذلك من بذر البذرة في الأرض بعد أن نقاها وهذبها ثم سقاها، حقيقة إذا انتظر المحصول فهو راجل، وقد لا يأتي المحصول، هذا بيد الله جل وعلا، قد يطرى عليه آفة، لكن انتظاره كما قلت رجاء حقيقي. ما ألقى في الأرض حبة وقال الله على كل شيء قدير، ممكن يصبح في أرضي من المحصول والبر أكثر من الذين زرعوا، الإمكان ممكن لا شك في ذلك، والله على كل شيء قدير. لكن هذا كما قلت تمني وليس برجاء. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني لا إله إلا الله. كما قلت هذا يعني التعريف والذي ذكره الإمام الغزالي في الإحياء، وهو أضبط ما يقال في تعريف الرجاء إذا كان بمعنى الأمل. والإمام الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف القرآن العزيز، وقبله الراغب في المفردات، وكثيرا ما ينقل الفيروز أبادي عن المفردات، وبصائر ذوي التمييز يعني كل ما في المفردات موجود فيه، لكن زاد علي لأنه ست مجلدات والمفردات مجلد واحد، يعني ذاك يأخذ الجملة ويوسعها يبسط الكلام عليها، فخاطر يشرحه أحيانا في صفحة أو في نصف صفحة. يقول هذان: الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، لا شك أن هذا هو الرجاء، لكن ما ذكرت شروطه ليكون رجاء حقيقيا يفرق بينه وبين التمني، فالتمني ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة لكن ليس برجاء، فلا بد من أن يقال ارتياح القلب لانتظار محمود تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما على الرب سبحانه وتعالى، هذا هو الرجاء الحق. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. الحساب إخوة الكرام معناه العد، استعمال العدد يقال له حساب، يقال حسبت أحسب، ككتبت أكتب، حسابا وحسبانا وحسابة وحسيبة وحسبة وحسبا، هذا في كتب اللغة بمعنى العد، استعمال العد. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، محاسبة على أعمالهم بحيث يعني تعد عليهم الصالحات والسيئات وتقابل بما تستحق من كرامات أو عقوبات، لا يأملون ولا يخافون، لا يأملون عد الحسنات والثواب عليها، ولا يخافون عد السيئات والمعاقبة عليها، وهو الحساب على الأعمال. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. الكذب ضد الصدق، لا إله إلا الله، والصدق هو خبر مطابق للواقع، ويقال له مطابقة الحكم للواقع، هذا الصدق. اعكسوا، فالكذب هو عدم مطابقة الحكم للواقع، عدم مطابقة الخبر للحقيقة للواقع، هذا يقال له كذب، لا إله إلا الله. كما في التعريفات للراغب الأصفهاني، كما في المفردات للراغب الأصفهاني والتعريفات للإمام الجرجاني، انظروا التعريفات في صفحة 116، الحمد لله يرحمك الله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. والتكذيب هو الحكم على الأمر بخلاف ما هو عليه، الحكم على الأمر بخلاف ما هو عليه. والكذاب مصدر كذب، يكذب تكذيبا وكذابا. قال علماء اللغة: مصدر فعلت كذبت يقال له فعال، فما جاوز الثلاثة من الأفعال، يعني جاوز ثلاثة أحرف، ما جاوز الثلاثة من الأفعال فالمصدر فيه بزيادة ألف على الفعل الماضي قبل آخره. كذب جاوز ثلاثة أحرف فالمصدر فيه كذاب، كذاب. وسيأتينا وقال تكذيب أيضا مصدر، لكن هنا هذا كذبوا كذاب مصدر كذب، ما زاد على ثلاثة أحرف من الأفعال فالمصدر فيه بزيادة ألف قبل آخره كذب كذاب. قال الفراء في معاني القرآن، وهذه لغة يمانية فصيحة، يقال خرقت القميص خراقا. ثم نقل الفراء عن أعرابي سأله عند المروى، قال استفتاني أعرابي عند المروى فقال الحلق أحب إليك أم القصار، قصر تقصيرا وقصارا لأنها زادت على ثلاثة أحرف، قصار تضعيفها صارت أربعة، قصار تقصير. الحلق أحب إليك أم القصار؟ يستفتي الإمام الفراء، الحلق أحب لا شك في ذلك، لا إله إلا الله، محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال علماء اللغة: وأهل نجد يقولون تكذيبا، كذب يكذب تكذيبا. وعندنا بعد ذلك اللغة اليمنية الفصيحة: كذب يكذب كذابا، يعني اللغتان مستعملتان عند العرب، تكذيبا كذابا. قال سيبويا، ونحن ضمن العلوم الشرعية ففي درس النحو تقولون سيبويه، قال سيبويا: كره أهل نجد التضعيف، يعني لا يقولون كذابا، كرهوا التضعيف، كما تقول كلمته تكليما، كلاما هنا، سلمته سلاما، تسليما وهناك، قصارا تقصيرا، كذابا تكذيبا. كره أهل نجد التضعيف، فالتاء عوض عن التضعيف. كذابا تكذيبا. إخوتي الكرام، لا يوجد في هذه اللفظة المباركة إلا قراءة واحدة، الأخ الكريم الذي يتقن القراءة السبع يشاركني في ذلك. نعم، أقول ما فيها إلا قراءة واحدة هذه. نعم، ما فيها إلا قراءة واحدة وهي كذاب، قراءة واحدة، هذا الذي أقول ما فيها إلا قراءة واحدة. وهم بعض المفسرين، وهو الخطيب الشربيني في السراج المنير، فقال إن غير الكسائي قرأوا بالتشديد كذابا، وأما الكسائي فقرأ بالتخفيف، وكذبوا بآياتنا كذابا، وهو واهم في ذلك. هذه اللفظة ليس فيها إلا قراءة واحدة. نعم سيأتينا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، هنا قرأ الكسائي بالتخفيف، أو ليس كذلك؟ فالأولى قراءة واحدة لا يوجد فيها كما قلت قراءة. الخطيب الشربيني نسب في المكانين، في هذه وفي التي بعدها ستأتينا، قال لغير الكسائي بالتثقيل، وأما الكسائي كذابا، هو واهم. هذه الآية ما فيها إلا قراءة واحدة. وانظروا السراج المنير في الجزء الرابع صفحة 72 و400، وهم. وتقدم معنا مرارا القياس يتبع النزول لا الرأي ولا الاجتهاد، القراءات تتبع النزول لا القياس ولا الرأي ولا الاجتهاد. الرسم واحد وهما في سورة واحدة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لغوا ولا كذابا. وأما هنا كذبوا بآياتنا كذابا، لا يوجد إلا قراءة واحدة. فهناك الرسم واحد وفي سورة واحدة، الكسائي قرأ بالتخفيف، وهنا الكسائي مع البقية بالتثقيل. لما؟ هذا هو المنقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح، لكن مرادي يعني هنا لأنه منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه قراءة منقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام قرأ بها. هناك لو نقلت لقرأوا، يعني هي ليست من باب الأقيسة، يعني كما تقدم معنا سابقا الملك يوم الدين مرسومة كقول الله في سورة الناس ملك الناس، الرسم واحد، ملك يوم الدين قراءته، ملك الناس قراءة واحدة، لا يجوز أن تقرأ مالك الناس، واضح هذا، مالك الناس لا يجوز، لا يجوز إلا قراءة واحدة. طيب الرسم واحد لما؟ يقال لا دخل للأقيسة، القراءات تتبع النزول، أما ما يقال بعد ذلك من تعليلات ما يقال هذه كلها لتوجيه القراءة وأن وجهها كذا، ثم بعد ذلك لا تفضل قراءة على قراءة ومن باب أولى، لا يحكم بصحة قراءة وبضعف قراءة أخرى. وقلت الدخول في هذا مسلك من مسالك الضلال، وقد يصل الإنسان إلى الكفر وهو لا يدري. وكثير من الناس دخلوا في القراءات يعني اعتبروها كأنها يعني شيء منقول يخضع للتصحيح وللتضعيف، كما قلت هي متواترة قطعا وجزما، متواترة فرشا وأصولا حال اجتماع القراء وحال افتراقهم كما قرر أئمتنا. ولذلك إذا ثبتت القراءة انتهى، فلا يجوز. فهل الخطيب الشرذيني يعني بناء على القياس أو وهم في النقل العلم عند الله الذي أريده وكذبوا بآياتنا كذابا؟ لا يوجد إلا قراءة واحدة وهي التثقيل والتشديد. أما الآية الثانية سيأتينا الكلام عليها، الكساء قرأ بالتخفيف، هذا أمر آخر. الشرذيني هنا وهم فقال هذه بالتثقيل بالتشديد لغير الكسائي، غير الكساء. أما الكساء يقول بالتخفيف، هذا خطأ، لا يوجد إلا قراءة واحدة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. موضوع البسملة إخوتي الكرام وأنها آية من سورة الفاتحة، أنه أحيانا بعض الأئمة عندما يصلي ويقرأ بها بعض السفهاء يعترض عليه، ومرة يعني جرى معي فقال لي بعض الإخوة، قلت له يا عبد الله خمسة من القراء، خمسة من عشرة عندهم البسملة آية من سورة الفاتحة، الكوفيون ومعهم المكي، أو ليس كذلك؟ الكوفيون الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، ومعهم خلف وهو الرابع، والمكي خامس، خمسة من عشرة بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة. وافتحوا المصاحف، عندكم مصاحف هنا تجري على مصاحف الكوفة، فعندنا بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، افتحوا المصاحف. فانظر لسفاهته، يعني لو قال جزاك الله خيرا وما كان ما كنت أعلم هذه القضية للمسألة خفت، قال نحن نريد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت يا رجل ما تستحي من الله، ما تستحي من الله؟ أقول لك هذه آية من سورة الفاتحة، حكمها كحكم الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين، حكمها كحكم صراط الذين أنعمت عليهم. تقول نريد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القرآن يعني قلت قرأناه على أهوائنا وأرائنا. قال يعني ممكن أصبح تكون آية ولا تكون آية؟ قلت يا أخي ممكن، تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار في قراءة ابن كثير، أو ليس كذلك؟ زيادة ميم حذفة، ما الحرج في ذلك؟ ما الحرج؟ هذا على بعض الأحرف كذا وهذا على بعض الأحرف كذا وانتهى الأمر. فلا تشوش بالباطل. قلت له عندنا ما هو أقوى من الأحاديث الأحادية، فمن جهر بها فهو على هدى لأنها آية من الفاتحة، ومن أسر على هدى على القراءة الأخرى الذين يرون أنها ليست من الفاتحة. المسألة سهلة، يضيق عطنك وتأتينا بهذه الألفاظ نريد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت نحن نصلي يعني صلاة اليهود، نريد صلاة النبي على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلم. أقول له هذه قراءة خمسة من القراء ويقول هذا، طيب هذه القراءة عمن جاءت؟ قلت يا عبد الله طعن فيها كفر، فكيف عند حد يقول ما كنت أعلم هذا؟ والحمد لله الذي استبان لي وأن الأمر فيه سعة، فمن جهر فيجهر بالفاتحة، لا يقال لها بسملة، يعني عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لا يقال بسملة، إنما يقال هذه آية من الفاتحة. قلت يا عبد الله لا تخلط بين هذه وهذه. وهذا هو الذي عليه الإمام الشافعي، وقول للإمام أحمد من أقوال ثلاثة في المسألة أن البسملة آية من سورة الفاتحة. وكما قلت مرارا بحث القراءات لا يعول فيه على الفقهاء، المعول فيه على الأئمة القراء. وكما قلت مرارا شتان بين فقه الفقهاء وقراءة القراء، فقه الفقهاء فيه صحيح وضعيف وراجح ومرجوح وقوي وأقوى ومقبول ومردود لأنه خاضع للاجتهاد والبحث، وأما قراءة القراء صحيح قطعي متواتر يتبع النزول لا دخل فيه لرأي أي بشر. نعم. جزاك الله خيرا. وما في القراءة مدخل، وما لقياس في القراءة مدخل، فدونك ما فيه الرضا متكفلة. لا إله إلا، لا شك في ذلك. جواز القراءات يتبع النزول للقياس. فما قاله الخطيب الشربيني هنا كذاب للكسائي كما قلت هذا لم يرد. نعم سيأتينا في اللفظة التي بعدها من نفس السورة، وهذا يقرر معنا أن القراءات تابعة للنزول لا للقياس، فالرسم واحد واللفظان في سورة واحدة، وهنا أجمعوا على قراءة واحدة، وهناك نقل التنوع مما دل على أن هذا لا دخل فيه لعقل بشر، إنما هو منقول عن نبينا خير البشر على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وكذبوا بآياتنا، لفظ الآيات جمع آية تقدم معنا عند آيات سورة النبأ والمقدمة في تفسيرها في معنى الآيات لغة واصطلاحا، وقلت معناها في اللغة يدور على معنيين اثنين، فيكم من يذكرهما؟ الأول دليل وبرهان، والثاني لا لا، الدليل والبرهان والمعجزة كلها واحدة، هذه يدخل فيها معاني كثيرة. الجماعة، جماعة دليل وبرهان، دليل وبرهان يدخل فيها المعجزة والبينة وكل ما شئت، لأن كلها دليل وبرهان. خرج القوم بآياتهم كما تقدم معنا في جماعاتهم، الجماعة بمعنى الدليل والبرهان، ومعناها الشرعي الاصطلاحي تقدم معنا أيضا. إخوتي الكرام، الآيات هنا التي كذبوا بها شاملة للنوعين، للنوعين من آيات الله، وهي الآيات الشرعية التنزيلية والآيات الخلقية التكوينية، فكذبوا بالأمرين. هذه جحدوا أحقيتها ولم يؤمنوا بها، وقالوا هذه أساطير الأولين اختلقها هذا النبي الأمين على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، إن هذا إلا إفك افتراه. تارة يجحدون نزولها من عند الله، وتارة يعارضونها، وتارة لا يلتزمون بها، وتارة يكذبون بها، وتارة وتارة. هذه آيات شرعية تنزيلية وآيات تكوينية خلقية أيضا جحدوا كذبوا بها. كل ما في هذا الوجود يدل على ربنا المعبود، فهم نسبوه لغير الله جل وعلا. ولذلك في صحيح البخاري وغيره في حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فكذبوا بهذه الآيات ونظروا فيها وما اعتبروا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. بآياتنا كذاب، الآيات الشرعية التنزيلية والآيات الخلقية التكوينية، ونعم الله على عباده منحصرة في هذين النوعين، لا تخرج نعمه عنهما، إما نعمة خلق وإيجاد أو نعمة هداية وإرشاد. وأعظم النعمتين على العباد نعمة الهداية والإرشاد، إرسال الرسل وإنزال الكتب. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن وكذبوا بآياتنا كذابا. الآيات كما قلت شاملة للنوعين من آيات الله جل وعلا، وكذبوا بآياتنا الكذاب إنهم كذبوا، وكل شيء أحصيناه كتابا. قبل أن نذهب إلى هذه الآية إخوتي الكرام، الكذب والجحود، الكذب والجحود والتكذيب بالحقائق هو شعار المجرمين في كل حين. هذه الصفة التي يتميزون بها عن أهل الإيمان، فصفة أهل الإيمان الصدق وصفة من عداهم الكذب. وقد أخبرنا الله عن هذا الخلق الشنيع في هذا الصنف الرقيع في كثير من آيات كتابه، فقال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سبحان ربي العظيم، آية طلبوها ورأوها رؤيا الشمس في رابعة النهار، انفلاق القمر فلقتين بحيث رؤي بينهما غار حراء، واحد عن يمينه والآخر عن شماله، قالوا سحرنا محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فقال عاقلا فيهم ولا عاقل فيهم: إن سحركم فلن يسحر أهل الأرض، فانتظروا من سيأتي من الأسفار، وسألوهم هل انشق القمر في تلك الليلة. فلما جاءت عيرهم من بلاد الشام وغيرها من البلدان سألوهم، قالوا: نعم رأينا انشقاق القمر في ليلة كذا. قالوا: محمد سحر أهل الأرض قاطبة، هذا سحره زاد على سحر السحرة، يعني السحرة يسحرون من حضر، وأما هذا يسحر البشر قاطبة، من حضر ومن لم يحضر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، هذا منتشر، هذا السحر له أثر في جميع أرجاء الأرض. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وقال جل وعلا في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأخبرنا الله جل وعلا الكافرين: أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله جل وعلا عن جميع الأمم إنهم كذبوا رسلهم، فقال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كل هذه الأمم كذبوا رسلهم على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وإنما أخبر الله أن كل أمة كذبت الرسل، لأن تكذيب رسول تكذيب لسائر الرسل، فالدعوة واحدة. ولأن من كذب رسولا لو قدر أن يعيش لإدراك الرسل الآخرين لكذبهم، هي المسألة واحدة، لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة الفرقان: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال في سورة الانفطار: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وقال في سورة البروج: بل الذين كفروا في تكذيب، يحيط بهم وكأنه دائرة حولهم وهم ضمنه، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن الكفار يقرون على أنفسهم بهذه الحقيقة، وأنهم كانوا يكذبون ويجحدون الحق ويردونه. فقال جل وعلا في سورة الملك: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سبحان ربي العظيم، يعني عتاة الكفرة في ذلك اليوم سيقولون: ما كان عندنا عقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال جل وعلا في سورة المؤمنون: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يقرون على أنفسهم بهذا. استمع، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إلى آخر الآيات الكريمات. ولذلك يبكتهم ربنا جل وعلا يوم القيامة ويقرعهم لتكذيبهم وجحودهم وعنادهم. قال جل وعلا في سورة الزمر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. استمع بلى. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال جل وعلا في سورة الصافات وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون إلى آخر الآيات. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال جل وعلا في سورة الطور يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وقال جل وعلا في سورة المرسلات انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. وقال جل وعلا في سورة الرحمن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. نعم إخوتي الكرام هذا هو وصف الضالين المكذبين وبذلك نعتهم ربنا في كثير من آي الذكر الحكيم. اقرأ مثلا قول الله جل وعلا في سورة الواقعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ثم أخبر عنهم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا في آخر السورة وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إذن هذا خلقهم وهذا وصفهم وهذا الوصف يتنزه عنه المؤمنون فهم أهل صدق. ولذلك صفة الكذب لا توجد في المؤمن. الإيمان مبناه على التصديق فكيف سيجامع ويجتمع معه التكذيب. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة ثبت في مسند البزار ومسند أبي يعلى. الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ورواه الإمام الدارقطني والبيهقي وابن عدي والإمام القضاعي والحديث إسناده صحيح من رواية سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل خلة على كل خلق غير الخيانة والكذب غير الخيانة والكذب. لا يمكن أن يكذب ولا أن يخون. والحديث إخوتي الكرام قال عنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب رواته رواة الصحيح ثم نقل عن الإمام الدارقطني في العلل أنه قال الموقوف أشبه بالصواب. الموقوف أشبه بالصواب يعني من كلام سيدنا سعد بن أبي وقاص ومثله في كتاب تخريج الإحياء للإمام العراقي في الجزء الثالث صفحة 33 و100. أيضا قال الموقوف أشبه بالصواب كما قال الإمام الدارقطني. وهكذا قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء العاشر صفحة 98 و100 فقال هذا موقوف وهو الصحيح. قال وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الإيمان له وهو جزء صغير كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. إخوتي الكرام الذي يظهر والعلم عند الله أن الرفع ثابت، أن الرفع ثابت والوقف ثابت وزيادة الثقة مقبولة. وقد حكم الحافظ ابن حجر حذامي المحدثين على الرواية المرفوعة في الفتح بأن إسنادها قوي. لا إله إلا الله. والكتب التي تقدمت معنا كما قلت رووا الحديث مصادر مرفوعا، لكن قيل بالوقف فهو مرفوع وموقوف وزيادة الثقة مقبولة. يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب. وهذا الحديث إخوتي الكرام روي عن عدة من الصحابة الكرام، منهم أبو أمامة أيضا رضي الله عنه وأرضاه، روى ذلك عنه الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في كتاب السنة، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، روى ذلك عنه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن أبي عاصم في كتاب السنة. إذن ثلاث روايات مرفوعة عن سعد وأبي أمامة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وروي الحديث موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بسند رجاله ثقات في معجم الطبراني الكبير كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 93، ورواه عنه ابن أبي شيبة في كتابيه في المصنف والإيمان كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، كما قلت إسناده صحيح موقوفا على عبد الله بن مسعود. وروي الأثر عن الإمام الشعبي في مصنف عبد الرزاق من كلامه في الجزء 11 صفحة 61 و100. وعليه عندنا ثلاث روايات مرفوعة من رواية سعد وأبي أمامة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وعندنا روايتان موقوفة من رواية سعد وابن عمر أوليس كذلك، ورواية بعد ذلك عن الإمام الشعبي مقطوعة، فما يضاف إلى التابعين قال له مقطوع رضي الله عنهم أجمعين من كلامه في مصنف عبد الرزاق رضي الله عنهم أجمعين. يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب. نعم إن الكذب مجانب للإيمان ولا يتصف به عباد الرحمن، كما قال صديق هذه الأمة عليه الرحمة والرضوان. ثبت في مسند الإمام أحمد، والأثر في كتاب الزهد للإمام وكيع وللإمام هناد، وفي مصنف ابن أبي شيبة وكتاب الزهد لشيخ الإسلام عبد الله بن مبارك، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، ورواه البيهقي في السنن، والخرائطي في مساوي الأخلاق، وإسناد الحديث صحيح ثابت. عن صديق هذه الأمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أنه قال على المنبر إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. والذهبي له كلام أحلى من العسل في تعليقه على هذا الأثر قرابة صفحتين، لا أريد أن أذكر كلامه لكن انقلوه وارجعوا إليه ينفعكم، حول الكذب والصدق في تذكرة الحفاظ، وهو أول ترجمة لأنه أول من ترجم لصديق هذه الأمة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الجزء الأول صفحة 3، فقال صدق الصديق رضي الله عنه وأرضاه فإن الكذب رأس النفاق وآية المنافق، والمؤمن يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية. لا إله إلا الله. إلا على الكذب والخيانة، ثم قال نعم رأس الصادقين في هذه الأمة الصديق وإليه المنتهى في التحري في القول والقبول. كما قلت ذكر صفحتين بعد ذلك فيما يتعلق بالصدق والكذب حول هذا الأثر عندما نقله عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. هذا الأثر كما قلت إخوتي الكرام موقوف على سيدنا أبي بكر، وروي مرفوعا، روي مرفوعا، رواه ابن عدي والإمام البيهقي كما في الدر في الجزء الثالث صفحة 90 و200، والصحيح أنه موقوف والعلم عند الله جل وعلا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء من الأشياء ومن جملتها أعمالهم، واللفظ عام ولا داعي لقصره على فرد من الأفراد. وما أعلم ما الذي دعا أبا حيان إلى أن يقول وكل شيء عام مخصوص مما يقع عليه الثواب والعقاب، وكل شيء مما يقع عليه الثواب والعقاب أحصيناه كتابا. فلا دلالة على التخصيص، كل شيء مسطور ومزبور وكل شيء مقيد، مما يدخل في دائرة الثواب والعقاب ومما لا ثواب ولا عقاب عليه. يعني كل ما في هذا الوجود مقيد ومسطر، إن كان في اللوح المحفوظ فلا يخرج شيء عنه، واضح هذا. وإن كان بعد ذلك يعني حتى من أفعال غير المكلفين، من أفعال البهائم أيضا تحصى عليهم، وليس هو من أفعال المكلفين التي هي في دائرة الثواب والعقاب، لأن الله سيجمع جميع المخلوقات ليوم لا ريب فيه. نعم غيره المكلفين بعد ذلك يكونون ترابا كما سيأتينا في آخر السورة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هذا موضوع آخر. لكن كلهم سيجتمعون، لا يمكن الجمع إلا من أجل عرض أعمالهم عليهم، ثم بعد ذلك يعني الحقوق تصل إلى أصحابها ويستقر المكلفون إما في نار وإما في جنة. كل شيء يقول مما يدخل في دائرة الثواب والعقاب، لا داعي للتخصيص. كل شيء اللفظ على إطلاقه وعمومه، إنما يدخل في ذلك دخولا أوليا أعمالهم التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وكل شيء من الأشياء ومن جملتها أعمالهم، كما قال الإمام الألوسي في روح المعاني، هذا هو الظاهر. وكل شيء أحصيناه كتاب، يعني إذا كانت جميع الأشياء محصية فمن باب أولى الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، هذا من باب أولى. يعني إذا كان كل شيء محصي ومكتوب ومسطر ومقيد، فما يدخل في دائرة الثواب والعقاب من باب أولى. وكل شيء أحصيناه كتابا، أحصيناه أي حفظناه وضبطناه وحصرناه وأحطنا به وكتبناه. ومعنى الإحصاء في اللغة التحصيل بالعدد، تحصيل بالعدد، واشتقاقه من الحصى، لأنهم كانوا يعتمدون على الحصى في العد كاعتمادنا فيه على الأصابع، كانوا يعتمدون على الحصى في العد كاعتمادنا على العد بالأصابع. واشتقاقه من الحصى، لأنهم كانوا يعتمدون على الحصى في العدد كاعتمادنا